أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا يزال حديثنا في أول سورة البقرة في الحروف المقطعة في أولها ألف لام ميم، التي تكلم العلماء فيها وفي الحكمة من الإتيان بها في أوائل هذه السور. ذكرنا كلام الإمام ابن جرير الطبري في ذلك، وننقل كلام للحافظ ابن كثير وكذلك للمفسر الزمخشري في هذا المعنى. يقول الحافظ ابن كثير في سورة البقرة في معلومات يعني عن سورة البقرة، يقول: البقرة جميعها مدنية، كما قدمنا في الحديث السابق أنها نزلت بالمدينة من سنة 2 وهي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله وسلامه عليه في المدينة، إذا من قبل ذلك. قالوا: لكن ما نزل يعني بعض آيات نزلت في النهاية في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كذلك آيات الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر آيات الربا اللي في هذه السورة نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبل وفاته بأشهر يسير عليه الصلاة والسلام. هذه السورة العظيمة اللي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أخذها بركة وتركها حسرة. يقول العلماء منهم خالد بن معدان كان يسمي هذه السورة فسطاط القرآن، فسطاط القرآن، والفسطاط الخيمة الضخمة التي ينزل بها الناس، كأنه هذه أضخم ما في القرآن تشتمل على المعاني العظيمة من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويكفي أن فيها أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي. قال بعض العلماء يعدون الأحكام في هذه السورة، قالوا تشتمل على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، يعني الذي يدرس هذه السورة يجد فيها أحكاما كثيرة جدا، ولعلهم يقولون 1000 و1000 و1000 على وجه المبالغة، ولعلهم لم يصلوا إلى العدد الحقيقي في ذلك، فإن كل آية لها مبنى ولها معنى ولها إعجاز ولها سر ولها ظاهرها ولها ما وراء هذا الظاهر من أشياء يفهمها أهلها، فيفهم الإنسان بالعبارة بالمنطوق بالمفهوم بالإشارة، يفهم بالجمع بين آيتين إلى يصل إلى شيء. تلاقي القرآن عجيب جدا في المسائل، وليطلع على كتب الأحكام في القرآن يجد مثل هذا الكثير جدا. ولذلك من يقول مشتمل على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، هذا شيء مما ذكروه. الذين عدوا هذه السورة ويعدون آيات القرآن يقولون هذا كلام الحافظ ابن كثير: آياتها 287 آيات، يعني 287 آية، وهذا قلنا فيه خلاف إن العد لكتاب الله عز وجل اختلف فيه في هذه السورة وفي غيرها. فالعد الكوفي لها هيبقى 286 آية، العد البصري 287، غيرهم من عدوا يعدونها 285 آية، فهنا الخلاف 285 286 287 آية، وهي نفس الآيات، ولكن أين الوقت؟ فالبعض يدمج آيتين فقل هي آية واحدة زي ألف لام ميم بعدها، وذكرناه في الحديث السابق. يعدون كلماتها يقولون 6000 كلمة و221 كلمة، 6221 كلمات هذه الصورة بعدد آيات القرآن كلها، عدد آيات المصحف كله حوالي 6200 آية، كلمات هذه الصورة بعدد آيات المصحف كله. حروف هذه الصورة يعدونها يقولون حوالي 25000 حرف و500 حرف تقريبا، وإن كان يعني على وجه الضبط أكثر من ذلك بقليل، حوالي 26242 حرف من الحروف اللي في هذه السورة. لما نقول طب إيه الفائدة من عد هذه الحروف؟ ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. يبقى هنا معرفة الحروف فيها ثواب قد إيه من يقرأ هذه السورة. فتخيل حجم الثواب لما تقرأ 26000 حرف في هذه السورة، هيكون لك كم حسنة؟ الحسنة بعشر أمثالها. ويقول ألف 10 يعني 10 حسنات، لام 10 10 حسنات، عد بقى هذه تطلع قد ايه من الحسنات اللي يكون من وراء ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وكذلك يقول عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، كلهم يقولون إنها بالمدينة، ولم ينزل شيء منها بمكة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الهجرة ففي سفر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة من العمرات نزلت آية من الآيات، ولذلك قالوا إن السورة كلها مدنية إلا آية كذا فهي مكية. والصواب أن السورة كلها مدنية، أن نقول المدني باعتبار العهد، العهد وليس باعتبار المكان. فالقرآن منه مكي ومنه مدني، مكي قبل الهجرة، مدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في أسفاره، حتى لو كان في فتح مكة، حتى لو كان في حدة الوداع. فإذا قالوا مكي يعني باعتبار المكان، وإلا فهو في الزمن المدني وليس المكي. أيضا جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله يعني ابن مسعود من بطن الوادي، يعني في حد بحد يعني ابن مسعود، ورمى من أسفل من بطن الوادي، فقالوا له: إن ناسا يرمونها من فوقها، يعني يرمون الجمرة. ورمي كل جائز من أي مكان يرمى، ولكن ابن مسعود وقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إيه المقصود من ذلك؟ مقصود الرد على من قال لا يجوز أن يقال سورة البقرة. قالوا: يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، وهذا خطأ يخالف ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها، فذكر سورة البقرة وسورة آل عمران. وهذا عن ابن مسعود أيضا يقول مثل ذلك. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم حنين وجد تأخرا من أصحابه، يعني لما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وتوجهوا إلى حنين، وهناك ما كانوش دارين إنه الناس محضر لهم كمين واقفين فوق الجبال، فانتظروا لغاية ما هم دخلوا بين الجبال فإذا بهم يرشقونهم بالحجارة وبالسهام، ففر الجيش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حوالي 12 ألف واحد، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 70 أو 80 من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فنادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر العباس أن ينادي، ناداهم بإيه؟ فقال: قل للعباس نادي يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، وكأنه يذكر بالأحكام التي في سورة البقرة، منها أحكام الجهاد التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فينادي عليهم يا أصحاب سورة البقرة، فإذا بهم يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله ويأتون من كل وجه. وكذلك كان الصحابة يذكر بعضهم بعضا بهذه السورة العظيمة سورة البقرة في يوم اليمامة في الحرب مع مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعلى من معه. هذا الإنسان كان جمع جيشا عظيما، وكانوا من العرب وأشد قتال العرب مع العرب، العرب لما يقاتل بعضهم بعضا أشد ما يكون القتال، فكان معه جيش كثيف، فلذهبوا يقاتلونهم، كان فيهم الصحابة كثيرون جدا، وكان فيهم من التابعين. الغرض أنه لما وجدوا جيش مسيلمة جيشا كثيفا وصعبا والقتال اشتد جدا، هرب، هرب المسلمون، هم أهل الحق هربوا. فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادون عليهم بهذه الكلمة: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، كأن الكلمة لها مغزى ولها معنى، يقوم ينشط الإنسان على القتال في سبيل الله عز وجل، يتذكر أن القتال وإن كان مكروها، وإن في مثل هذه اللحظات اللي يفر فيها الناس وكل واحد يقول نفسي نفسي، لا لا لا، ربنا بيقول لكم القتال مكروه، بس عسى أن تكرهوا شيئا وخيركم، فرجعوا كلهم يقاتلون حتى فتح الله عز وجل وانتصر المسلمون. نرجع مرة ثانية لما يذكره العلماء في ألف لام ميم ونحوها، في ونحوها يعني في القرآن تكرر هذا الشيء في حوالي 29 سورة من سور القرآن، جاء افتتحها الله عز وجل بالحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف هاء عين صاد، وهكذا. ف فهذه الصور تلاقي 29 صورة بعدد حروف المعجم، بعدد الحروف ألف ب ت س حروف المعجم 29 أو 28 قد 29 بعددها هذه باعتبار لام ألف يعدونها حرفا من الحروف. اختلف المفسرون في الحروف المقطعة في أوائل السور، فذهب الكثيرون إلى أنها مما استأثر الله بعلمه، مما استأثر الله بعلمه. من هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومعهم ابن مسعود أيضا، قالوا إنها مما استأثر الله بعلمه. وأنا لا شك فيه إن ليه نزل في أول سورة ألف لام ميم، أول سورة تانية حاميم، أول سورة تانية طاسين ميم، أول سورة طاسين فقط، ليه نزل هذه هنا؟ لا ندري ما الحكمة من وراء ذلك، كل شيء بحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لماذا الانتقاء؟ العلماء تكلموا عن حكم، ولكن لا يقدر الإنسان أن يجزم ويقول هو اللي أنا قلته هو الصواب وغيره الخطأ. لذلك هذه من أسرار القرآن اللي لا مانع أن يقول كل إنسان يدلي بدلوه، بدلوه كل إنسان من العلماء من الصحابة وغيرهم يدلي بدلوه في ذلك. فالخلفاء الراشدون قالوا إنها مما استأثر الله بعلمه ولم يتكلموا فيها، غيرهم تكلموا في ذلك. فمنهم من قال هي أسماء السور واحتجوا عليها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، فسمى سورة السجدة سورة ألف لام ميم السجدة، يعني التي فيها السجدة، التي فيها السجدة. فقالوا من أسماء السور ذلك، والألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم آل عمران، وهكذا قالوا من أسماء السور. لا مانع أن يكون هذا بعض معناه، بعض معناه، لكن ليس كل المعنى اللي من وراء ذلك. قالوا أيضا إنها فواتح افتتح الله عز وجل بها القرآن، وهذا صحيح، فواتح افتتح الله عز وجل بها القرآن. البعض يقول إنها اسم من أسماء القرآن، وكأنه يقصد اسم من أسماء السور، يعني اللي في القرآن، فسورة الكاف ها يا عين صدق، سورة مريم، والسورة التي بدأت بهذه الحروف اللي ذكرناها. كذلك البعض يفسرها زي ابن عباس رضي الله عنه فيقول ألف لام ميم يعني ألف كأنها بدل من كلمة أنا أو الله، اللام كأنها بدل من كلمة الله، ميم كأنه الحرف من كلمة أعلم، وكأنه يفسرها ابن عباس بأنها أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، لعله ذلك. لكن مثل هذا يحتاج لتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال لنا معناها أن الله عز وجل يقول ذلك، ولم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو يمكن البعض من العلماء يذكر أنها حروف من حروف المعدم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها اللي هي تتمة الحروف، يعني ربنا اختار بعضا من الحروف، الحروف المعدم 28 أو 29 خد نصف هذه الحروف اللي هي 14 حرف وضعها في أوائل هذه السور، كرر بعضها وذكر بعضها ولم يكرره. وذكرنا أن العلماء حين جمعوا هذه الحروف وشالوا منها المكرر منها قالوا إن جملة هي نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. أيضا يقول البعض من العلماء في الحكمة من وراء ذلك أن الله عز وجل بين فيها إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن بمثله. يعني إن حروف القرآن اللي انت بتقرأ هي حروف المعجم، حروف اللغة العربية، حروف ألف ب اللي انت بتقرأها، من هذه الحروف جاء منها هذا القرآن، وأنتم تعرفون الحروف وتحفظونها، ألفوا مثل هذا القرآن إن كنتم تقدرون، فما استطاعوا إلى ذلك سبيل. هنا كلام جميل للزمخشري في هذه الحروف، يقول اعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز وجل في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعدم 14 سواء، يعني حروف المعدم 28 ولا 29 النصف حيبقى 14 ولا في نصفها تماما، وعدد السور اللي جاءت فيها هذه الحروف 29 سورة من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. وبعدين يذكر أشياء عجيبة جدا في ذلك، يقول يعني التأمل في هذه الحروف، عشان أما نقول إعجاز القرآن هتلاقي كل أهل علم وفن من الفنون اللي في الدين وفي اللغة يطلع بوجه من وجوه الإعجاز. أدي وجه من وجوه اللي يمكن إحنا ما نفهموش قوي هذا شيء يفهمه علماء اللغة العربية، علماء التدويد وعلماء البيان يفهمون ذلك، ولكن لا مانع أن نذكر ما يقول هنا. يقول: إذا تأملت في هذه الحروف وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، على أنصاف أجناس الحروف، ومين اللي هيقعد يدقق في ذلك إلا من يفهم اللغة العربية ومن يتكلم فيها. يقول لك مش حروف اللغة العربية 28 حرف، طيب نصف هذه الحروف موجودة اللي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، ولو بصيت في كل هذه الحروف وقسمنا حروف اللغة العربية إلى أجناس، إيه أجناسها؟ يقول لك مثلا حروف اللغة العربية نقسمها إلى حروف مهموسة ومجهورة وشديدة ورخوة ومطبقة ومنفتحة ومستعلية ومنخفضة وقلقلة. يقول لك أصناف من الأصناف يعرفها علماء التدوين. لك هذه الحروف لو جيت على كل مجموعة من هذه الحروف هتلاقي نصها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى والنص الثاني غير مذكور. فيقول لك إن في هذه الحروف إذا نظرنا الحروف المهموسة، نص الحروف المهموسة مذكور اللي هي الصاد والكاف والهاء والسين والحاء من ضمن فواتح السور. من الحروف المجهورة نصف الحروف المجهورة مذكورة فيها، الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون. الحروف الشديدة نصفها مذكورة فيها، الألف والكاف والطاء والقاف. الحروف الرخوة نصفها مذكورة في هذه الفواتح، اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون. الحروف المطبقة نصف الحروف المطبقة، الصاد والطاء. الحروف المنفتحة نصفها ويذكرها، الحروف المستعلية نصفها ويذكرها. هنا كأنه يعني حروف اللغة العربية 28 حرف، عبرنا بنصف هذه الحروف، نصف هذه الحروف لمن مين اللي يجي في دماغه هذا الشيء؟ إن إلا واحد بيعد الحروف وينظر تقسيم الحروف إيه في اللغة العربية، الحروف دي حروف مطبقة نصها بالضبط مذكور فيما ذكره الله عز وجل. نصف الحروف المجهورة من حروف اللغة العربية مذكورة في هذه الفواتح، كأنه أعطى في البداية عبرنا في فواتح السور بنصف الحروف وذكرنا الأشرف من الحروف، حروف أشرف أعلى من الحروف أكثر تكرارا واستخداما من حروف أخرى، فذكرنا هذه الفواتح. طيب لما كانت هذه الفواتح نصف حروف اللغة العربية، كذلك اللي عبرنا بها في القرآن كله في فواتح القرآن نصف حروف كل صنف، فذكرها الإمام الزمخشري. يقول: ثم إذا استقريت الكلمة والتراكيب رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها، اللي ذكر أشياء ولغى أشياء، اللي ذكرها أشرف مما لم يذكرها، يعني يقصد استخدامها أكثر مما لم تذكر. قال: وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، يعني حين يذكر أنه نصف الحروف هذه الأكثر استخداما معناه أن عبرنا بأفصح ما يكون في اللغة العربية في هذه السور وفي غيرها. أيضا يذكر العلماء أن اليهود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم احتاروا من هذا الشيء، احتاروا ليه هذه ألف لام ميم. واليهود عندهم أشياء تخريف من تخريف اليهود، من ذلك حساب يسمونه بحساب الجمل، حساب الجمل اللي هو يقوم يجيب حروف اللغة العربية يسموها حروف أبيداد، أبيداد لأن هي أصلها كانوا يقرؤون الحروف. ما إحنا لنا ترتيب نقول ألف ب ت س ج ح ق، العرب كان لهم ترتيب تاني غير هذا الترتيب، يسميه أبجد هوس حطي كلام صعفص قرشت كخ ونضغط، هذه المدوه هي نفس الحروف ولكن بترتيب تاني. يقوم اليهود يأخذ هذه الحروف بهذا الترتيب ويبتدي يديها أرقام، يقول لك أبجد الألف واحد، البه اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، اله خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، لغاية ما يوصل للعشرة، وبعد يبتدي عد بعد ذلك كل حرف بعشرات، هذه عشرة اللي بعده عشرين اللي بعده ثلاثين، لغاية يوصل للمئة يعد الحروف اللي بعدها مية مئتين تلتمية ربعمية. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم استغربوا، فجاء في أثر أن رجلا من هؤلاء اليهود أبو ياسر بن أخطب ذهب في رجال من اليهود وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، فذهب لأخيه قال محمد يتلو ويقرأ حروف، وبدوا أن هم يفسروها بالتخريف بتاعتهم اللي يسموه حساب الجمل، إن ألف لام ميم طبيب عمر الأمة دي هتبقى قد إيه نحسبها من هذا الشيء. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه نزل عليك حاجات فيها حروف كده مقطعة في أولها، إيه نزل عليك منها؟ فقال لهم وقرأ عليهم ألف لام ميم ذلك الكتاب، قالوا طيب الألف واحدة، اللام بثلاثين، الميم أربعون، يبقى المجموع 71، يبقى العمر الأمة بتاعتك هتبقى 71. هذا من التخريف والكذب الذي يقولونه، عايزين يقولوا يعني عمر أمة الإسلام هتبقى 71 سنة فقط، يعني عشان ينفر بعضهم بعض، ما عارفين أنه هو صواب عليه الصلاة والسلام وأنه على الحق، ولكن حتى ينفروا عنه قاموا قال بعضهم البعض احنا نتبع نبي عمر أمته 71 سنة. لا، وجابوا من هذا الكلام من تخريفه من تخريف اليهود، ويقلدهم أناس ممن يزعمون أنهم يعرفون الإسلام فيقولون مثل هذه التخريف، يحسبون أعمار الناس مثل هذا الذي يحسب به اليهود، هذا من الكذب لا يصح ذلك، هذا حرام، هذا من الغيب اللي لا يتكلم فيه أحد. المهم أنهم قالوا طب هل أنزل عليك غير هذا؟ نزل عليك حاجة تانية غير هذه؟ قال ألف لام ميم صاد، قالوا هذه أثقل وأطول، وبدوا يحسبوها برضو، قالوا المجموعة بتاعت هذه هتبقى كام؟ قالوا 31 و100، 131، الألف بواحد واللام بثلاثين والميم بأربعين والصاد بسبعين، يبقى المجموعة بتاعت هذه 131. طب حاجة تانية نزلت عليك ألف لام را، أنا أثقل وأطول، الألف بواحدة واللام بثلاثين والراء بـ200، يبقى 231، يبقى الأمة بتاعتك هتقعد 231 سنة. طيب في غيرها؟ ألف لام ميم را، حسبوها قالوا هيبقى العدد بتاعها 200 أو كذا. لما رجع بعضهم مع بعض قالوا ان احنا طب ما يمكن جمع له هذا كله، يبقى عمر الأمة بتاعته تبقى 700 سنة مثلا، حسبوها قالوا 704 سنين عمر أمة الإسلام، هذه أمة الإسلام في سنة 1429. عرفنا كذب هؤلاء، قالوا عمر أمة الإسلام هتبقى يعني أقصى ما يكون فيه يبقى هذا الشعاه لسه أمة وستكون إلى قيام الساعة. عرفنا تخريف هؤلاء، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يقلد هؤلاء في ذلك، أو يقول أنه يعرف علم الغيب بحساب الجمل اللي هو حساب اليهود هؤلاء. يعني هذا الحديث الذي ذكرناه إن صح فدليل على كذب اليهود وافترائهم، ولكن إسناد الحديث فيه ضعف، فلذلك لا يصح لأحد من المسلمين أن يقول مثل هذا الحساب، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.